غريب ولا بالخيال، كيف التقينا وحكيوا عينينا من دون سؤال. صدفة غريب ولا بالخيال، كيف التقينا وحكيوا عينينا من دون سؤال. أنا أول مرة بحاكي بلاك، أنا شو بتعني للدنيا بلاك؟ صحراء ما فيها لا مي ولا هوا، شايف بعيونك سما ما بتخطر عيدي. نحلف يمين تبقي وفيقي ويبقى لقلبك حبي أمين. عيدك عيدي، نحلف يمين تبقي وفيقي ويبقى لقلبك حبي أمين.